أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد رأينا فيما سبق من كتاب الإخلاص تحت باب الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة حديث أصحاب الآراء الثلاثة الذي يدل على أن الإخلاص من أسباب النجاة من المتن ومن أسباب الخلاص من الفتن. والحديث الآخر الذي رأيناه دل على أن الإخلاص من هو لب التوحيد وأساس الإيمان، حديث ربيعة بن كعب الأنصاري. واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى حديث رابع باعتبار تعدد الروايات، هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. رواه البزار بإسناد حسن. قال أبو سعيد الخدري: نقف مليا أو قليلا مع راوي الحديث، ألا هو أبو سعيد الخدري، وهو صحابي مشهور، واسمه سعد بن مالك، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي. وهو اشتهر بين الصحابة بكنيته مثل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، اشتهر بأبي بكر. إن لو سألت كثيرا من المسلمين عن اسم أبي بكر ما وجد إلى ذلك جوابا إلا من طالع سيرته وبحث. فاشتهر بكنيته أبو سعيد وبنسبته الخدري نسبة إلى جده، وقيل جدته، جده الأكبر أو جدته الكبرى خضرة، خضرة واسمه خضرة بن عوف. المهم أن نسبته إلى جده الأكبر الخدري، ليس إلى بلد ولا قبيلة، وإنما هو أنصاري خزرجي. قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، بدأ بهذا الوصف فقال: أبو سعيد الخدري الإمام المجاهد مفتي المدينة. الإمام المجاهد مفتي المدينة، الإمام مع المقصود يقصده الناس لطلب العلم، المجاهد عرف بجهاده كما سمع، عرف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومفتي المدينة فكان وعاء من أوعية العلم، من طالع السنة النبوية وفتاوى الصحابة يجد أبا، يجد أبا سعيد رضي الله تعالى من المكثرين ومن العلماء. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر وأطار، وعن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وطائفة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وكان أحد المجتهدين، وكان أحد المجتهدين هو من كبار علماء الصحابة. حدث عنه جماعة من الصحابة، يعني أبو سعيد من تلاميذه أقرانه من الصحابة، استمع إلى هذه الأسماء وهؤلاء الأعلام ممن سمعوا منه العلم، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر وبحر الأمة، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، ومحمود بن لبيد، هذا يعقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مجة مجه بها في وجهه، ومحمود محدثه في البخاري. هذا محمود بن لبيد كان في عمره 5 سنوات وشفى أنه الرسول صلى الله عليه وسلم مجى في وجهه أن يمسك الماء وصبه في وجهه، هم هذه اسمه المج. يقول: عقلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام مجة مجة بها في وجهه. وأتى البخاري بحديث محمود بن لبيد ليبين التمييز كاف في الرواية. يعني التمييز إنسان يميز. يعني رواية الصغير إذا كان يميز تقبل. رواية الصغير إذا كان يميز طبعا تقبل. وأبو أمامة وأبو الطفيل وآخر الصحابة موتا رضي الله عنه إذ توفي بصرة عشرة بعد المئة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عفوا أنه في آخر حياته بل في آخر أيامه قال لأصحابه ما من نفس منفوسة تمر على مئة عام تكون حية. يعني بعد مئة عام تروح أنه عايش على ظهر الأرض اليوم لو عايش اليوم على ظهر الأرض اليوم في هذه الساعة لو يحدث بهذا الحديث تمر مئة سنة ما يبقاش عايش. فهم يعني لو كان يزيد واحد مرضك يعيش صح الآن اللي يمر مئة سنة وهم يبقى عايش. فعلا قال هذا الحديث في العام العاشر وأبو الطفيل كان آخر الصحابة موتا في العام 110 للهجرة رضي الله عنهم. كذلك جماعة كثيرة من أقرانه قالوا عامر بن سعد وسعيد بن المسيب وعمر بن سليم وأبو سلمة بن عبد الرحمن ونافع العمري وبشر بن سعيد وعبد الله بن خباب. عبد الله بن خباب هذا من التابعين ابن خباب بن الأرت هذا قتله الخوارج وهو مرأته كانت حاملة. وهذا من عجيب ما يذكر عن الخوارج كما قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فكان مر عبد الله بن خباب وزوجته وهي حامل وبطنها منتفخ فوجدوه فقتلوه ذبحوه أمامها وبقروا بطنها فتحوه. وسبحان الله مع حسن الصدف وما غير ذلك هذه فعلتهم الشنيعة مر بهم خنزير فقتله هذا الخارج قتل. وش قالوا صاحبه أقتلت خنزيرا لذمي حرام تقتل خنزير أقبل ما بايش أقتلت خنزيرا لذمي. فذهبوا إلى ذلك الخنزير هو الذمي ذهبوا إلى ذلك النصراني أو اليهودي فأعطوه ثمن هذا الخنزير. يقتلون أهل الأوثان ويدعون تغير يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان بل تركوا خنازير أهل الأوثان. كذلك ممن حدث عنه ابنه عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وعطاء بن يسار وعطية العوفي وسعيد بن جبير والحسن البصري وخلق كثير. لاحظ كان مقصودا بالعلم الذي طلب العلم رضي الله عنه. استصغر يوم أحد بمعنى وجده الرسول عليه الصلاة والسلام صغيرا كما شفنا في مناسبات سابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينصرف بالجيش على مشارف المدينة يشوف الجيش دعوة واحد واحد فمن وجده دون البلوغ موزن مبلغش يرجعه يعيده إلى ذلك ويرجع. وكان الصحابة الصغار يخبوا وراء الآباء مش ما يشوفون الرسول صلى الله عليه وسلم يرجعهم. ممن أرجعهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم. هذا النهار رجع أبا رافع بن خديج حديث رافع بن خديج فقال له الصحابة إنه يحسن الرمي فقبله لكن أبا سعيد خدري كان صغير فرده. لكن طبعا باباه أبوه توفي في واستشهد في أحد والد أبي سعيد الخدري استشهد في أحد رضي الله عنه. ولكن أبا سعيد بعدها غزا بعد الخندق وما بعدها غزا الغزوات كلها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد بيعة الرضوان وغيرها. روى ابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد الخدري قال عرضت يوم أحد على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 13 سنة. وهذا يستدل به العلماء على ضبط سن البلوغ يضبطون بهذا سن البلوغ لأنه لما عرض ابن عمر 15 سنة قبله. فدل هذا على أن سن البلوغ ضابط العام يعني الغالب هو 15 سنة. هذا أمر مشهور في الفقه قيل بعضهم بالغ فقال 18 سنة لا حقيقة 15 سنة للذكر للذكري لأن البلوغ عنده علامات منها السن. يعني الإنسان احنا كيقولوا يعرف البلوغ به الاحتلال أو بإنبات الشعر أو بالسن. لو لم ينبت لو لم يحتلم ناخذه بالسن اعتبر السن ضابطا للبلوغ. قال وأنا ابن 13 سنة فجعل أبي يأخذني بيده يأخذ بيدي ويخفيني ويقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه عبل العظام شديد العظام باسل قوي. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد في النظر ويصوبه يصعد ويصوب فثم قال رده فردني. وحدث حنظلة بن أبي سفيان عنه أو عن أشياخ أنه لم يكن أحد من أحداث الأحداث صغار لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلم من أبي سعيد الخدري. بعد شهادة بعض كبار التابعين كحنظلة بن أبي سفيان يقول ما كاش واحد من الشباب الصغار على الصحابة أعلم من أبي سعيد الخدري. يعني هذا ما يراه هو. إذن هذا يدخل إذن ضمن المقارنات. أبو سعيد الخدري مش بعيد عن ابن عباس عن ابن عمر عن معاذ بن جبل عن زيد بن ثابت بل هو لأنه مكان ضمن. وكان مشهورا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك لأنه أخذ البيعة لما يبيع الصحابة تصيبه أن كسب صحابي حريص على شيء فاعلم أنه بايع مبايعة خاصة على هذا الشيء وهذا باستطراد يعني بالتراث كي تلاحظ الصحابة مسكوا في شيء فعلم أنهم قد بايعوا كما صار بموسى الأشعري وأصحابه كانوا يسألون الناس شيئا كي تحلوا شيء في الأرض ما يقول الصحابة أعطيني إياه. لماذا؟ لأنهم بايعوا مبايعة خاصة لا نسأل الناس شيئا. أبو سعيد الخدري كان ممن بايع قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو ذر نحن سمعهم لك جاء أثر عنهم شدة في الأمر أنا أبو ذر أبو ذر معروف بأمر بالمعروف يعني حتى طلب من عثمان أن يبعثه إلى الربضة يعيش في الربضة مكان وحده هو وأهله هو وأهله عاش وحده في مكان حتى توفي رضي الله عنه. لماذا؟ كان شديدا في الأمر بالمعروف لا تأخذوا في الله لومة لائم. قال أنا وأبو ذر وعبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت ترك الشام رحل قام الشام من لما رأى منكرا لم يستطع أن يغيره بدل البلاد كما نقول لأمر يراه هو أنه لا يحل. ومحمد بن مسلمة بايعناه على ألا تأخذنا في الله لومة لائم لذلك فرونه أنكر على عبد الملك بن مروان. أبو سعيد هو ممن أنكر على عبد الملك بن مروان إخراجه المنبر في مصلى العيد مصلى العيد المنبر ما يخرج خلاف المسجد لو كنت مثلا تخطر خطبة العيد أو الاستسقاء ما فيش مشكلة في المسجد لأن المنبر من خصائص المسجد ما فيش لكن تخرج المنبر للمصلى. هذا قام أبو سعيد وأنكر عليه أمام ملأ من الصحابة. ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام عن أبي نضرة دخل أبو سعيد يوم الحرة غارا. الحرة وقعت الحرة معروفة كانت بين الأمويين وعبد الله بن الزبير كان هناك سوء تفاهم فوصل الحد إلى القتال. وجدر أبو سعيد الخدري دخل غار شو هم يشوفه قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن أن نشارك في الفتن ستكون فتن وقت الفتن تذهب العقول وقت ما تحدث حدث عظيم في الأمة العقول تذهب تقول قد تقول باللي متقنعش ما قنعنيش لست أولا أنت لست أولا أنت الذي تقول هذا الكلام. من أنت حتى تقول لم يقنعني؟ شكون عالم 50 سنة ولا 60 سنة ويطلب العلم تجي تقول ما قنعنيش؟ وعالم معروف بارح كنت استدل به بارح كنت استدل به في الفقه والكتاب وشرح الأحاديث دوك ما ولاش ما قنعكش. هذا من أخطاء التي يقع فيها الناس ما دام سلمت العالم أمور الفقه العبادات اللي هي السبب الذي وجدت من أجله فانظر في المسائل اللي هي بعيدة عليك سلم لهم باب أولى خشد المسائل على العبادة قبل تبحث تبحث وتخالفه هذه قلتها فيها قلت لعل له دليلا لم أطلع عليه تبدأ تسب الأسباب صح. في المسائل الكبار روح خدم راسك لذلك صدق من قال إنهم يقلدون في الحيض والنفاس ويجتهدون في دماء الناس. بعض الناس يقلد في مسائل الحيض والنفاس ويجتهد في دماء الناس فإن الإنسان خطأ لا شوف أبو بكر الصديق معامل مع عمر مش صلح الحديبية تعرف رضا قصة صلح الحديبية هو شاف باللي أددهم هذا الصلح على لما نرضى بالدنيا في دين العلاه. أبو بكر الصديق قال أوليس رسول الله قال لا فاستمسك بغرزه شد فيه خلاص استمسك بغرزه فتعجب عمر بن الخطاب وصح كان صواب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما قال أبو بكر. زيد بعدها وفاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم شوف حادثة أخرى حروب ردة. أبو بكر الصديق قال منع الزكاة، والله لو منعوني عقالا لقتلته معه. قال كيف تقتل الناس يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيف واحد ما اقتنعش عمر بن الخطاب ما اقتنعش صح سلم يعني ما اقتنع. فلما قال له سأقاتلهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقه، وش قال عمر بن الخطاب؟ ما قالش اقتنعت، قال فلما رأيت أبي بكر قد شرح الله له صدره عرفت أنه على حق. عالم أفتى بعلم وروية مشي شاك افتك بأمر في مسائل الكبار مستمسك بغرزة. فلما علمت ما قاش اقتنع، فلما علمت فلما رأيت أن الله قد شرح له صدره علمت أنه على حق. إذا فالإنسان يستمسك، وهذا دائما الإنسان لابد أن يذكر في وقت الفتن ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي. أقعد كي تكون فتنة أقعد، إذن بيتك كونوا أحلاسا بيوتكم، كن حس بيتك إن سمعت بفتنة وتوقع كل منافق فتان تخوش كما يخوض الناس. والقائم فيها خير من الماشي، قاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من السائل. ولما تهدأ الأوضاع وتعود الأمور إلى مجرى نسبه صح تبدأ الأمور تظهر مثل ما قال أهل العلم. فالإنسان يسلم لهم لأن خاصة من عرفوا باستدلال بالكتاب والسنة أصولهم سنية، فهؤلاء يسلم لهم الإنسان الأمر. أبو سعيد في وقع في الحرة فتنة دخل غارا يريد أن يعتزل الفتنة لأنه مأمور بها في الغار، فدخل عليه رجل فيه وراه فقال لرجل من خرج وبشر في الغار عاود خرج، فنادى رجلا وقال له أدلك على رجل تقتله؟ أبو سعيد، أبو سعيد خذ طرحية جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يجيبك هذا هذا هو ما دلوش هذا تحكم فتان جيبه فتاة إلى هذا كيف بارح أسلمت بارح أسلمت كيف بارح أسلمت بارح عرفت الله هو أبو سعيد الخدري. فقال أولا أدلك على رجل تقتله؟ فلما انتهى الشامي إلى باب الغار وفي عنق أبي سعيد السيف في عنقه معلق هنا معلق هنا، قال لأبي سعيد أخرج أخرج من قتلك أخرج. فقال لا أخرج وإن تدخل أقتلك. وأبو سعيد مش راح يديرها شعر اعتزال الفتنة يعني هو واحد بخوفه إن تدخل أقتلك. فدخل الشامي عليه فوضع أبو سعيد السيف كما جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا سيوفا من خشب في وقت الفتنة. فلما وضع أبو سعيد السيف في الأرض قال بؤ بإثمي وإثمك وكن من أصحاب النار. الوشره يشير إلى آية المائدة إلى ابني آدم، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك لتكون من أصحاب النار ذلك جزاء الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم فوقت الفتنة قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فكيف إذا دخل علي يريد قتلي؟ قال ضع اللحاف على وجهك وقل ربي الله ودعه يبوء بإثمك وكن كخير ابني آدم. ليه؟ إذا كانت فتنة بين المسلمين فلا تخشى يدك بالدم أبدا، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. طبعا هذه فتنة فتنة لو كان حق بالغ مثلا الناس أعرضوا مثلا كما قلوا فاختبروا الصديق تركوا الزكاة الحاكم يقاتلهم هذا شيء آخر صح هذا فتنة لم يتبين الحق يتقاتلون على شيء كما هو اليوم حادث في كثير من بقاع الإسلام. قال أبو سعيد وضع السيف بؤ بإثمي وإثمك وكن من أصحاب النار هذا كفار صحيح. قال أنت أبو سعيد الخدري؟ قال نعم. قال فاستغفر الله لي غفر الله لك تركه وذهب. بعد ذلك كان عالم أن أبو سعيد الخدري هذا ليس رجلا من هب ودب، عرف أنه عالم ما دام اعتزل قال استغفر الله لي. قال الواقدي وجماعة من أهل العلم توفي أبو سعيد سنة 74 للهجرة، مات في عام 74 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبة ومثواه، وهو له من الأحاديث المسندة 1170 حديثا 1170 حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، له في البخاري ومسلم 43 حديثا، يعني رواه البخاري مسلم 43 حديث. الحديث قال أبو سعيد الخدري أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع، حجة الوداع معروفة كانت في العام العاشر من الهجرة، سميت بحجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كالمودع لأصحابه تلك السنة، كان كالمودع لهم فسميت بحجة الوداع. قال نضر الله امرأ، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه. ونضر مأخوذ من نظر ونظر بالضاد مش بالضاء، لأنه نظر بالضاء يعني شاف وراء، هذه نظر نظر بالضاد ونضر وجهان، نظر ونضر وجهك ونضر وجهك، ونضر أي جعله ناظرا. ومعنى نظر الوجه أو نظر الوجه ونظر الوجه مأخوذ من النضارة، النضارة وهو الحسن، الحسن والنعمة والإشراق والنور الذي يبدو على الوجه. تقول فلان سبحان الله وجهه، احنا قولوها فلان وجهه منور، قولوها دي بزاف، أي نظير وجهه نظير، نظر الله سبحانه وتعالى وجهه. ومنه قوله تعالى في حق أهل السعادة ولقاهم نظرة وسرورا، لقاهم نظرة نعيم وإشراق يبدو على الوجه، كما قال عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، هذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومنه قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة نظرة النعيم، طبعا هو ينسب النظرة إلى الوجه وفي الحقيقة نظر منعم، حتى خلقك وقدرك منعم، تنسب النظرة إلى الوجه لأن الوجه هو الذي تبدو عليه العلامات السرور، علامات السرور تبدو على الوجه، ولذلك يقول وجهه نظر، دليل على أنه مسرور نظرة النعيم. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة بالضاء إلى ربها ناظرة بالضاء، قال أي حسنة بهية مشرقة مسرورة. إذا فمعنى الحديث نضر الله امرأ أي حسن الله وجهه وحسن الله قدره وأدخل السرور على صدره وقلبه، أو شمعت نضر. قال الخطابي هذا الحديث معناه الدعاء بالنضارة، الدعاء رسول صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب بإذنه سبحانه، هو الدعاء بالنضارة وهي النعمة والبهجة، النعمة والبهجة. وقال ابن الأثير أراد حسن خلقه وقدره، وقدر انتاع السرير يوم القيامة عالم وحسن حتى خلقه، خلقه الخلق انتاع الإنسان، نعرف أن الرجل خاصة إذا نظر إلى الله سبحانه وتعالى ازداد بهاء وحسنا، حتى زوجته في الجنة تتعجب من ذلك، ما لك زادك الله حسنا. طبعا إنسان في النعيم وينظر إلى الرحمن الرحيم، هذا الدعاء دعاء مستجاب يدعو به. قال نظر الله امرأ سمع مقالتي، سمع مقالتي أي قولي، وفي رواية سمع منا حديثا، سمع منا حديثا مكره للتقليل، مكره للتقليل، كما قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هو في حقيقة الإسراء يكون في الليل، أسرى شو معناها؟ مشى ليلا، فلماذا قال ليلا؟ قال العلماء للتنكير، هذا التنكير فيه للتقليل، أي مشيت لو كان قلت أسرى بعبده مشفر يمكن من بداية الليل إلى آخر، فهو قالت ليلا أي طائفة قليلة من الليل، جزء يسير من الليل. إذن قال في رواية سمع منا حديثا أي حديث واحد، وهنا التنكير قلنا للتقليل. وفي مثله الحديث المعروف الصحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولو حكما شرعيا حديثا أي شيء. وقال العلماء بلغوا تكليف، بلغوا هذا تكليف، وعني فمحا تشريف، ولو آية تخفيف، ولو آية، المهم الإنسان ما يتركش تبليغ كلمات الله تبارك وتعالى. قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وعاها فحفظها من الوعاء. نحن نقول أعي ما أقول وهو فلان يعي ما أقول يجمع. حتى الوعاء سمي وعاء لأنك تضع فيه الشيء يحفظه. محفظة هي وعاء. نعم. فوعاها أي حفظها. قال العلماء يحفظها إما في الصدور أو في السطور. في الصدور يحفظها وهذه مهمة لأن يدرب نفسه على حفظ العلم. يبقاش دائما يكتب ولو ما ظهرت الكتابة يعني كل شيء يكتب ذهب الحفظ. الحفظ من خصائص هذه الأمة. معروف الأمة الإسلامية معروف بالحفظ. تحفظ تشوف دائما من البخاري رحمه الله يحفظ لك ألف حديث صحيح وألفي ألف حديث صحيح. يحفظون كلام العرب تشوف كيفاش يستدلون بالأبيات الشعرية كأنه هو في الحقيقة كلها هنا مرسوم راسخ. يحفظ حافظها في الصدور. إذا يعتاد من الآن المسلم يعود نفسه الحفظ حتى ولو كتبت كتاب الكراس احفظها أفضل. ومن عجزت عليه أن يحفظ العلم في السطور يكتب ولا يضيع شيئا من العلم. وقال العلماء العلم صيد والكتابة قيد. وقيد العلم بالكتابة ما يتركش العلم هكذا يذهب. زاد أبو داود فوعاها فبلغه قول فبلغه إلى من لم يسمع. فبلغه إلى من لم يسمع. سيأتي تفصيل هذه الأمور في كتاب نشر العلم في كتاب العلم والترغيب في نشره وإذاعته وتعليمه. سيأتي تفصيل هذه الأشياء. فقال فرب شفتك التشجيع فرب حامل فقه ليس بفقيه. رب معناها هنا التكثير. رب أي كم من حامل فقه ليس بفقه. يمكن يكون تقليل أي ربما تحمل أنت هذا الفقه وأنت لست بفقه صح تحمله. شفنا في حديث أبي موسى الأشعري صح البخاري ومسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والحق كمثل غيث أصاب أرضا تخيل الشتاء طعها فأصابت أرضا فكان منها. أقسم لك الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأرض ثلاثة أصناف. قسم أمسك هذا الماء أمسكه وأنبت العشب والكلب صار الناس كلهم يأتون يشربون من هذا الماء ويأكلون من هذا الكلب. هذا شكون اللي مسك العلم حفظه وبلغه. والصنف الثاني لا الصنف الثاني تمسك الماء أجادب وتمسك الماء مفهوم صح ما تخرجش الكلب نافع ولا منافع نافع مفهوم. إذا نجي الناس يشربوا ما فيش مشكلة مهم ينتفع. كان الناس تحمل عن تنشر عين تمد أشرطة تمد كتب تمد تبلغ وسمعت درس كذا وكذا كنت ولو صحة وش قال. ومنها قيعان. قيعان هي الأرض المستوية أرض مستوية ملساء صلبة يعني ما تمسكش الماء ولا تنبت الكلى. فهذا الذي لم يرفع لهذا العلم رأسه ما رفعش ما نهتمش به. هذا أيضا مثل من أمثال الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن رب حامل الفقه ليس بفقه. وفائدة ذلك أمور. فائدة هذا القول رب حامل الفقه ليس بفقه فائدته الأولى أن لا يحتقر السامع نفسه. أن لا يحتقر السامع نفسه. إنسان يجي حتى ولو شيء أنت تسمعه تشوفه بلغه ولا تحتقر نفسه. بلغ عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن لم يكن فقيها فالسامع لعلمي فقيه. ربما تتنقل الأمر لابنك أو زوجك أو أخيك في الله هو يستفيد منه ويفهمه. إذن هذا تدرك ضعف قول بعض الأصوليين يقول يشترط في الراوي الفقه لازم يكون فقيه بالمرة. لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه ليس بفقه لا يشترط. والفائدة الثانية أيضا أن لا يحتقر المبلغ المبلغ المبلغ. لازمش إنسان يحتقر. أحيانا هذه كارثة في حياتنا اليومية. بعض الناس يجي ينصح أخاه في الله يشوفه أصغر منه ما يقبلش منه. أنت البارح تبت البارح تزنت وجيت وريلي رب حامل فقه ليس بفقيه. كم من إنسان يحمل علم إلى من وهو ليس بعالم، مقصودش أنا كنت بلغت حاجة مش ما أنا عالم، لا إنما بلغتك. ولذلك قال في رواية زاد أبو رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، بلغت تحمل علم إلى من هو أعلم منك، وقد تجد في الأنهار ما لا تجد في البحار. وفائدة ثالثة وهي أن لا يترك المسلم مجالس العلم، ما يتركهاش ما يأسش فأجلس فرب تستفيد أشياء لا شك في ذلك، ربما أحيانا تمر بكلام لا تفهمه معليش هم القوم ليش قابل جليس وستنقل هذا العلم لأن الله ينفع بك غيرك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دعاء منه صلى الله عليه وسلم لمن بلغ حديثه. أهل الحديث كما قال الإمام أحمد هم أسعد الناس بهذه البشرة، خاص كل يوم راك تروي حديث حديثين ثلاثة، رواية الحديث فيها خير عظيم، يكفي أنها فيها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة هذا فضل عظيم. وزيد تكتسب النظرة، نظرة الوجه، فهم أسعد الناس بهذا الحديث. قال وفي هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها، ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه منه لما أعطي المبلغون من النظرة. ولهذا قال سفيان بن عيينة لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة، أهل الحديث على وجوههم نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، إنسان يشتغل بالعلم علم الحديث رواية ودراية تعظمه الأمة، حتى قال الشافعي رضي الله عنه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث، قال إذا رأيت الشافعي يحكي عن نفسه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأنهم مبلغون وأنت أيضا مبلغ، فمنزلة الصحابة عظيمة مو بس من أجل الصحبة فقط، أيضا تزداد عظيم الصحابي لعلمه. قال بعدين لن نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقه. ثلاث اسمعني، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. روي يغل ويغل وجهان، يغل من الإغلال وهي الخيانة، كانت الصفات لو كانت تتوفر فيك تنجو من داء خطير وشر مستطير اسمه الخيانة. فهم كانت الصفات لو يتحلى بها المسلم ينجو من هذه الخصلة في القبيحة، الآية من آيات المنافقين إذا اؤتمن خان يخون الله ورسوله والذين آمنوا. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، أي ينجو من الخيانة والاتصاف بالخيانة، كما قال الذهبي والمرء قد يطبع على كل شيء إلا الكذب والخيانة. وفي رواية يغل، ثلاث لا يغل من الغل، أي لا يمكن أن يحمل بسببها على تنجد الألفاظ، لا يمكن أن يحمل القلب بسببها غلا، إذا توفرت في هذه الصفة الثلاثة تنجو منها الغل والحقد والشحناء والعداء والبغضاء، إنسان ينجو من هذا الداء، داء خطير أيضا الغل، تمسك غل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أراد أن ينجو من الغل بهذه الرواية فليستمسك بهذه الصفات الثانية. وعلى هنا على هذا القول بمعنى السبب، ثلاث لا يغل عليهن أي بسببهن قلب امرئ مؤمن، وعلى اللغة تأتي بمعنى السببية كقوله عز وجل واذكروه ولتكبروا الله على ما هداكم، لتكبروا الله على ما هداكم أي بسبب ما هداكم. فهم إذا ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. وقال ابن تيمية جاء تفسير آخر طيب ثلاث لا يغل، أي لا يمكن للمؤمن أن يبغض هذه الصفة. فهم؟ ما يبغضش أي مؤمن لا يبغض هذه الصفات ثلاثة، فهم؟ يحبها وإن لم يصل إليها، يرجو أن تكون فيه هذه الصفات. قال رحمة الله عليه: أي هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب مسلم، بل يحبها ويرضاها. حتى الإنسان المتصف بالأمان تحقد عليه؟ لا، فهم؟ يعني تغبط على هذا الصفة. إنسان متصف بالإخلاص، متصف بما سيأتي ثلاث صفات ما سيأتي ذكرها إن شاء الله. ما هي هذه الصفة؟ ثلاث لا يغل عليهم أو لا يغل عليهم قلب امرئ مؤمن. قال: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. الصفة الأولى إخلاص العمل لله، والثانية والمناصحة لأئمة المسلمين، والثالثة ولزوم جماعتهم. هذا الحديث يشبه كثيرا الحديث الذي رواه مسلم والإمام أحمد وغيرهما عن أبي هريرة قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ويبغض لكم أو يسخط لكم ثلاثا. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم ماذا؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. الحديث نعرفه، يشبه كثيرا هذا الحديث. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأنتم ومناصحة لأئمة المسلمين، أن تناصحوا من والله الله أمركم، ولزوم جماعتهم، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. الحق الأول إخلاص العمل لله. حق من؟ حق الله سبحانه وتعالى، أعظم حق على الإطلاق، وهو الشاهد من هذا الحديث. علاش جابوا هذا المصنف على جل هذا؟ مش نزل تبليغ العلم، راح يعاود يجيب هذا الحديث في باب نشر العلم. إذا هذا هو الشاهد، إخلاص العمل لله، من أحب وسم شرع. ونظرة أخيرا مثال لإنسان يحب ينجو من الخيانة وينجو من صفة الحقد والبغضاء لكثرة أسبابها، فعليه أن يتصل بالإخلاص، وهو الشاهد كما ذكرنا. فالإخلاص مطهر للنفوس، مطهر للنفوس من الغل والحقد، والجزاء من جنس العمل، كما أنت طهرت قلبك من غير الله، نحيت كل الشركاء في قلبك، ترك غير الله، لا سمع ولا رياء ولا إيش ولا مدح ولا إيش. فالله جزاك بماذا؟ من جنس عملك، فطهر قلبك من الغل ومن الخيانة. طبعا هو طهور من الخيانة، أنت وضعت قلبك في محله، وضعته لله، تعمل غير لله، فالله طهرك من الخيانة. ما خدش الله، ما عملتش لغيره سبحانه. كيف بعض الناس تعمل لغير الله، تشرك بالله في العمل، هو لا يعمل غير لله، هذا خلاص لم يقل الله في أعظم حقوقه، فنجاه الله من الخيانة الأخرى. الثاني حق من؟ وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. حق الحاكم ولي الأمر، والحاكم هو من والله الله عليك، ولو بعدة وجوه مو بالضرورة. الحاكم يولى في الفقه الإسلامي أمر سهل، الإنسان يتركش نفسه جاهلا، والجاهل يسأل كما شفنا في الحلقة الأخيرة، إنما شفاء العي السؤال. الجاهل يسأل ويتعلم، لأن بعض الناس كثير الناس يجهلون أحكام الشرع، يعني يتخذون قرارات خاطئة وأحكام خاطئة، من أهمها لا يعرفون بماذا تثبت الولاية، لا يعرفون هذا. العلماء يقولون تثبت الولاية بعدة أشياء، تثبت أولا بالنص، بالنص، هذا الأمير هذا ينص على إمارة فلان، قلت أنا خلف هذا وراء، شو اللي فعل هذا؟ أبو بكر الصديق، ها؟ نص على أمر، أو تثبت بالشورى، تثبت بالشورى، والشورى جماعة أهل الحل والعقل، أهل الحل والعقل ناس مختصون بالعلم، كبار في العلم جيبوا في السياسة، يعني أمور الأمة بيدهم، كان يغلب هذا الناس أهل الحل والعقل يجتمعون يعني، والأمة كلها وراءها تبع، تراش تقول الناس راحوا لا يسير عليك تبع أنت أهل الحل والعقل، تجيبيش إنسان لك ونخرج من تبرنا من مخمرة ولا هو واحد وش رأيك، ما عندكش رأي أنت، فمش ندير برأيك إلا إن شاء طعنس خلاص يعني قتلوا جوزة كبيرة ما تعرف ولا شيء هذا ولك راح عنكم ماشي انتي ماشي انتي في غالبا ناس أهل الحل والعقل عندهم ميزان أهل البصيرة، هذا إذا خلاص إذا أشاروا على فلان انتهى تثبت، لذلك الأمر الثالث وهو التملك، حكم قهري يحكم قهرا، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبش، وإن تأمر فهذا يحدث بعض البلدان قيل هذا الحكم خلاص، أنت تحاول تكون مع الإمام الأول لرد رسم هذا المتبادل، لكن إذا استولى خلاص وإن تأمر عليكم عبد حبش، لماذا المسائل مصالح المفاسد فالشرع بينز يعني، كذلك من الشبهة يجي بعض الناس يقول لك إنما تثبت طاعته للخليفة الواحد حاكم الوحيد، واليوم بزاف حكام من أين لك هذا إنما تثبت لا، قد تكون مرت الأمة الإسلامية بثلاث حكام في وقت واحد، الدولة الأموية والدولة الفاطمية والدولة العباسية في وقت واحد، وما سمعنا عالما قال لا تطع لا سمع ولا طاعة، قد أخرى تفسير من كثير رحمه الله تعالى لقوله تعالى قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فصل القول في هذه القضية بما لا مجال لأن يقول آخر، فإنسان علم واضح والمسألة واضحة، فالشاهد الحاكم هو من ولاه الله تعالى عليك، ولاه الله تعالى عليك إما بأحد هذه الوجوه فيش مشكلة، وهذا المناصحة حق أكيد، طبعا لا بد على جماعة أهل العلم أن يناصحوا ولاة الأمور، يكتبون لهم ينصحونهم قد أدوا الذي عليهم أدوا الذي عليهم، لكن لا بد يناصحونهم، لكن هذه النصيحة تكون في ستر، ما يجيش العالم السلام عليكم بارح نصحت، لا هذا ما هذا قد تؤلم الناس، هذا الأمر بينك وبينهم، إذا الإنسان إذا وثقت في عالم فعلم أنه إن شاء الله على خير، ولا يجوزوش يقولك ومن أنت حتى يقولك ومن أنا حتى يقولك، فالمهم في الستر، ففي صحيح البخاري عن أبي وائل جاء إلى أسامة بن زيد، واحد جاء أسامة بن زيد فقال له لو أتيت فلانا فكلمته الحاكم العدل، فقال إنكم لا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، وأسأل ضم اللي كينك المنجي يقول لك ذا أسامة بن زيد إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح أبدا، ما نكونش أول من فتح هذا الباب، النصيحة في الجهر تنصح في الجهر لا تنصح في سر، هذه النصيحة في سر، لماذا؟ لأنه أي إنسان أي إنسان في الدنيا يريد أن ينصح في سر، والفرق بين النصيحة والتعليم مشهور، أنصح في سر تحب توصل للحقيقة أنصح في سر، أما باش تروح كما أقول أحنا تخرج تخرج مش كانت في غليلة لا ليس من الدين في شيء، أنت لو كان يجي واحد تلميذ تاعك ينصحك أمام الناس ما تسمع تلميذ وشكون أنا وشكون أنت وشكون الناس، خير وقت أمام الناس كلهم ينصح من إنسان ذو شأن، كذلك العالم في الدرس ليس من الحكمة الإنسان يقول يا عالم أخطأت هنا، لا ترسل إليه ورقة مكتوبة بأدب جزاك الله خير على هذا المجهود هذا خطأ، أو تذهب إليه في سر وحدك ولا أمام الناس، فلا حتى مثلا تجد تنصحه شخص واحد جنب غير الموضوع ما شاء الله عبد الله لباس كيف وحدك تكلم معه، أمام الناس لا خلي العرض تعظيم، إحنا لما تذهب الهيبة على العلماء والأمراء نضيع مصالح الدنيا والأخرى، خلي العلماء يحكم يمسكون زمام أمور الدين، استرجع للعلماء يعظمون شوف الآن الأزمة اللي رأنا فيها أزمة عدم تعظيم العلماء. لا يا أبو تقول له أفتى العالم فلان يضرب بقول عوض الحار ولا ما يقول له ما يقولش ما يسمعلوش. علاش ما غرسناش فيهم تعظيم العلماء وأنهم أولياء الله؟ ماشي هذا قلنا لازم في سر. وروى الإمام أحمد عن عياض بن غم أو أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به تمسكن بيده وتخلو به فإن قابل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا هو واجبك، هذا هو واجبك، فلست واجب، ليس واجبك أن يستجيب، واجبك أن تنصح وقد أديت الذي عليه. نقول هذا من أوكد حقوقه الطاعة، نصحه في السر والطاعة أيضا في المعروف، كذلك من حقوقه الدعاء له بالصلاح، كلها حقوق تصل بإذن الله إلى أصحابها، بل جعل العلماء الدعاء له من علامات أهل السنة كما قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للحاكم فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يدعو على الحاكم فاعلم أنه صاحب بدعة. هم يعرفون، وهذا هو كانوا عايشين، هم يقولوا هذا، كانوا عايشين مع ناس الله. هكذا يقولوا هذا لا يعني أننا نكحل أعينهم جارهم، لا، هذا إنسان يفعل هذا لكي لا يغيظ أو يغيظ قلوب الناس على أمرائه، لا تبغي الفتنة. فإذا إنسان ما شادي إخلاص يعني من أولياء الله الصالحين، لا، قد هذا ما قال هذا الكلام عاش تحت وطأة حاكم غالب، ولكن يعرفون، ادعوا له، ادعوا له بالصلاح وانصحوا في الستر. وقال الفضيل بن عياض الإمام أحمد: لو كان لي دعوة مستجابة لدخلتها للحاكم، لأن بصلاحه يصلح أمر الناس. هذا حق من إذن؟ حق الحاكم. والثالث ولزوم جماعتهم، حق من؟ حق المسلمين عموما أن تلزم جماعتهم. فالمسلم لا بد أن يسعى جاهدا لجمع كلمة المسلمين، هذا هو الشعار أهل السنة، ماشي بقى أهل السنة نقطة، أهل الحق لا، أهل السنة والجماعة. ثم تدعو للسنة وتحرص على جمع الكلمة بأي طريقة، أما باش تكون أهل الفرقة فهذا مذموم لما فيه من إدخال الفتنة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأمة لما اختلقت ذهب ريحه، حتى انت في المسجد مثلا، مسجد متماسك الناس كلها تعظمه، وشوفوكم مثلا على الناس على رؤوس المسجد يحك من مثلا المسجد متحدين، الناس كلها تعملهم على الحساب، لكن تشوفهم متفرقين ومتنازين تذهب هيبتهم من الناس. قس على ذلك المرأة مع زوجها، تخيل انت الدراري شوفك تدار مع المرأة في كوزينة، ندخل والله ادخل واحد ما يجي يسمعني، غدوة راح تدعمر وليدك بالطعب بالأرض الشيء الحسن وتم إيش مالك قلت بيه البارح سمعتك تلعيد وسوس بيه لأجل طبصي هذا خلاص يفقد الثقة منك. عندك كلمة مع أهلك تفضلي البيت روح بيتها أضرب روح بيتها، لكن ما زوجت خلص ليس جلعي فاصلها إيه والله واحد يكون شوية حكيم خمم بعد كيف يفقد الثقة في وين يروح وين يروح اسمع نصيحة عن برضا الناس اللي يحبهم عليش تخليك الفراغ هذاك الفراغ عمره آخر صح لا تروح المثالية في البيت وخلني ودينا مثمين أبدا. وهذه نصيحة شيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، نصيحة إلى الدعاة في الجزائر، نصيحة إلى الدعاة في الجزائر شنو يطبق؟ ولا تظهر الخلاف بينكم أمام الناس فإن ذلك يذهب الهيبة من صدورهم لكم ولن يثقوا فيكم بعد ذلك. ما يصيروش يثقوا فيكم، انتم مختلفين، انتم تجي تقعدوا فوق المنبر عليكم بالجحام، ماذا يسمعك؟ ماذا تقول؟ طبعا تقول أي حاجة خلاص، هذا أي كبير. فالإنسان لا يبدي الخلاف ولا يفرق جماعة المسلمين، لا يفرقهم أبدا، يحاول كيف يجمعهم دائما داعية إلى الجمع. ما اختلف انت وياه في شيء ما فيش مشكلة، اختلف صحابة اختلف صح، عمرك ما تسمع واحد تكلم بالآخر، عمرك ما تسمع، لا تشوف تعظيم هذا لذا تعظيم ذاك لهذا، أضرب لكم مثال دائما زيد بن ثابت وابن عباس، لأن الخلاف بينهما في الفقه كثير، وتشوف ابن عباس كيف يأخذ بيده ويقبلها ويقول لماذا قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، الآخر يحمله على بغلته يقول لماذا هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. والخلاف بينهما كثير في كل المسائل، فالإنسان يحرص على هذا ولا يبغي عنه بذلا. ماشي، مثل هذا الحديث سبحان الله، شوف باش تشوف المشكات النبوه واحد ما يختلفش. كان واحد حديث تعرفه، حديث اوس بن تميم الداري، صح مسلم، مش يقول قال رسول الله عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه، قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اي فضل لله ولرسوله، هذا حق الله، لان حق الله وشرعه لله ولرسوله، زيد ورمان ولكتابه، هذا كله شرع، زيد ولأئمة المسلمين، هذا حق الحال، ولعامته، هذا عموم المسلمين. النصيحة لهؤلاء كيف؟ بهذا تعطي الإخلاص، وهذا تعطي الطاعة والنصح، وهذا تلزم على أن تجعل المؤمنين أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه الثلاث تجمع أصول الدين كلها وقواعده، تجمع أصول الدين كلها وقواعده. أصول الدين احنا ولاو الناس يشكوا فيها اليوم، توحيد شكوا فيه الناس، اختلط على كثير الناس شك التوحيد، قلوا هذا حرام، هذا الشرك، لا يجوز كذا، ويجيب الكلام بعضا شكوهم كذلك في طاعة ولاة الأمور. ولا الإنسان كي يتكلم، يتكلم في هذا الموضوع بحياة، يتكلم فيه بحياة، لا هذا شرع. والثالث جمع كلمة المسلمين جعلوه خلاف الأصل، ناس جعلوه خلاف الأصل، لا تحاول قدر الإمكان تجمع بين المسلمين ويبقى الخلاف الدائر، العلم بيننا أخرجوا لنا شجعانكم، كاش فيك أخرجوا لنا العلم. صح عبك أنا هذا يحرصون على التفريقة، لأن الناس لديهم علما ينشرونه بين الناس، ما عندهم في وقت باش يديروا في علم يعلموا في الناس. أنت سخر نفسك وأهلك وولدك وعلمك ومالك ووقتك لتعليم الناس، هذا راك تبين الحق، دروسك كلها دروس كلها ردود، بتفسر آية تبين الحق فيها وترد على المخطئ فيها أسلوب طيب، الحديث فسروا تبين الصواب هو هذا، أتبين للناس ونشوفكم متحنا إخوانك وأتبين للناس ولا مشكلة، لازم ديروا حرب، لا هذا لا يليق. ماشي، قال وتجمع الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة، رحمه الله كلام رائع شيخ الإسلام. طبعا لكي نحافظ على هذا كله نمتثل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صح. وضعه الثالث أطيعوا الله والرسول، هذا حق الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول حق الله، وأولي الأمر منكم حق ولاة الأمور، صح. بعدين وش قال؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا هذه نجمع الكلمة، خشوا كان قاعد تحكموا إلى الله وإلى الرسول كتاب الله والسنة، نرجعوا قاعد قال العلماء فإذا تحاكم الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت الكلمة، وبذلك يكون قام بحق الناس. المسلمون لا يريد لا يحبون، ولا يجوز لنا أن نفرقهم ونفتنهم في دينهم. قوله صلى الله عليه وسلم، سمعنا الحديث شرحناه في ذلك، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم، دعاء مستجاب إذا لزمت جماعة المسلمين. فيه دليل على أن من أسباب إجابة الدعاء التزام جماعة المسلمين، تبقى مع جماعة المسلمين لا تفرق، هذا استجاب دعاؤه. وهذا أمر واضح على كل حال لمن تأمل أحاديث أخرى، منها ما روى أبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، كان ثلاثة الصلاة تاعهم أي الدعاء ولا الصلاة تاعهم المعروفة لا ترفع آذانهم، ما تجوش هنا لا ترفع فوق رؤوسهم، لا يقبلها الله شكون؟ تعرفوهم؟ العبد الآبق والمرأة الناشز ورجل أما قوما وهم له كارهون. هاد ثلاثة شوف وين تبان. المرأة ناشز عصات، وعبد عصى سيده وآبق، شكون أكثر؟ هذا الزوج الذي شق عصا المسلمين وخرج إلى إمامهم وفرق صفوفهم، شكون أكثر؟ نظن هذا هذا فهم باب أولى أنه لا يصعد له دعاء إلى الله سبحانه ولا يقبل له عمل. فرقة يكفي حديث الاثنين والخميس تعرض على الله الأعمال على الله سبحانه. وش يقول؟ أنظروا زوج بك يختصموا زوج بك يتهضروا مع بعض، أنظروا هذين حتى يصطالح زوج، انظروا هذين حتى يصطالحا. هذا شوف ما يتهضروا، فكيف بمن فرق بين مئات المسلمين بسبب قولة أو فعل أو لا؟ الشكل الإنسان لازم يشوف الأحاديث ما راح، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. إذن فالمخلص لا يجد غلا ولا حقدا على إخوانه. لماذا؟ أو الشاهد، لأنه مخلص في عمله، لا يجد غلا ولا حقدا على إخوانه لأنه مخلص لله. إذا أحسن أحسنت العمل ولم يعلم العباد أنك أحسنت، ماشي، كفى بالله شهيدا، الله يعلم. إذا أحسنت ولم يشكر الناس هذا العبد على إحسانه، كفى بالله شاكرا عالما، الله يشكر ويعلم. إذا أخطأ أحد في حقه عفا وصفح، عشان يغضب تعطاك ثلاث أيام الشهر، ثلاث أيام خلاص أهدأ، ثلاث أيام خلاص هدأت نفسك، ثم تعفو وتصفح، ما فيش مشكلة، تلاقي آخر، تلقى آخاك، انتهى. السلام عليكم، ماشي شرط ترجع معك ما كنت منه، لكن تبقى تلك المحبة والنصرة وغير ذلك. وإن هجر صار يهجر هجرا جميلا، يهجر هجرا قبيحا، حتى لو هجر هجر هجرا جميلا دون أذى. قال ابن تيمية العفو أمرنا بالصفح الجميل الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه، ما كاش أذى، نحي الأذى، لا تؤذي إنسان هجرته خلاص ماشي. ومن محاسن ما يروى عن أبي بن أبي طالب، يعني كان قصة باش تشوف النصر الحقيقي، شو هو المنتصر الحقيقي؟ والانتصر على حظ النفس. وحظ النفس وش تحب؟ تحب الرياء، تحب السمعة، تحب الانتقام من النفس. انت الآن هذا هو النصر الحقيقي، كي تتغلب على نفسك في هذه النقطة الصعبة. أبي بن أبي طالب كان يقتل يقاتل عفوا الأسد الهصور في المعركة، يقتل هذا وذاك وهذا وذاك، فإذا به أراد أن يقتل واحد خلاص راح يقتله، فسبه وبصق عليه. علي بن أبي طالب أمسك، ما قتلوش، أمسكه. قيل له لماذا لا تقتله؟ قال كنت أريد أقتله لله المشرك، الآن خفت أن أقتله انتقاما لنفسي. هذا هو الانتصار، هذا هو الانتصار، مش هيك حتى لو كان خسر المعركة هذيك والكل يموت وقع، هذا هو الانتصار، أن الإنسان ينتصر على نفسه في مثل هذا النقر. إذا فالمخلص لا يجد غلا ولا حقدا على إخوانه، بل يعمل لله سبحانه وتعالى. كذلك الذي يطيع ولي الأمر، أنت تطيع ولي الأمر ولا شيء، علاش؟ لأن الله أمرني بهذا، لا لا، ولو ما أعطاك والد، ولو حرمك، ولو حرمك وطيع لله خلاص، وطنت نفسك على الإخلاص، وطنت نفسك على الإخلاص، هذا مخلص. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أثرة، الأثرة هي في عصرنا هذا مثلا الأنانية، ناس يدور حقوق، ستكون عليكم أثرة وأمور تنكرونها، قالوا ألا ننبذهم بالسيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعليش قال الحوض؟ لأن أهل البدع سيفترقون على هذا، ينقسموا على أهل السنة وأهل البدع، فالذي يصبر سيلقاني على الحوض، لأن الحوض لا يريده إلا أهل السنة، معروف إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، سيصبر عشان يدير هذا الشيء، لأنك لا، اللي في القلب في القلب، هل ما خلص وش كان في القلب؟ بعض الناس يحب يقول وش كان في القلب؟ نعم عشان تفسيكا قلوا وش كان في القلب؟ في القلب فما هذا الأمر، فماشي معتها يعني شاكين أمور تنكرونها، اصبر ما تقدرش تشق عصا المسلمين. والله تعالى إذا رأك طائعا في هذا الأمر مخلص، هتلك مخلص هتفعل هذا الأمر لله، وإن لم يعطيك عقل كما المرأة تطيع زوجها وإن حرمها تطيع، هذه مخلصة ماشي. ومن كان حريصا طبعا هذا هو النصر، نصر الصلح يدفع على هذا المقام. ومن كان حريصا على جمع كلمة المسلمين تراه أيضا لا يجهر بالسوء، لا يجهر بالسوء ولا الظلم، ولا يظهر الفتنة العمياء والهمجية الشعواء، سالكا سبيل الهدى والسلام. نختم هذا المجلس بكلام نفيس ماتع لا أرى أنفس منه بعد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربما هذا الكلام يليق أن يكون وحده درسا، وحده كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إنسان إذا قرأه لا يسعه إلا أن يعجب من مثل هذا الرجل ومن قلب هذا الرجل. إنسان عجيب شيخ الإسلام، الذي قال عنه أحد الكفار في هذا العصر الذي درس على كتب ابن تيمية فقال إن ابن تيمية هذا وضع ألغاما فجر محمد بن عبد الوهاب بعضها ولا يزال بعضها ينتظر من يفجره. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنسان فرد، وعرف بأعظم خصلة فيه الإخلاص. شوف جعل الأمة كلها ترحم عليه وتدعو له وتنتفع به، فلا تدري أي أجر هذا الذي سيأخذه شيخ الإسلام تيمية. إنسان بارك الله له في علمه بسبب إخلاصه. شيخ الإسلام كان الذي كان يقول أنا لست بشيء ولا بشيء ولا مني شيء، أنا لست بي. وكان يغضب إذا دعي بتقي الدين، سموني دعوني كما دعتني أمي عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم تيمي. وكان يقول أيضا أنا الفقير إلى رب البريات، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا الفقير إليه في مجموع الحالات، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتينا فمن عندي ياتي. شيخ الإسلام تيمي مدرسة، كان في عمره 8 سنوات كان يذهب إلى ديار الخريبة يمرر أصاب التراب وجهه يقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. 8 سنوات علمه معلم إبراهيم وفهمه مفهم سليمان، أشياء عجيبة. شيخ الإسلام هذه الوصية التي أوصى بها شيخ الإسلام تيمية رسالة من السجن، رسالة من السجن يوم ظلم، ظلم من أجل فتاوى عنده حق كان على الحق، ظلم وما ظلم، ظلم عن نصوص، لكن في السجن مظلوم مقهور ممنوع كل شيء، ولكن انظر إلى وصيته تتعجب، هذا يدل على إخلاصه. لا يشق عصا المسلمين بسبب ظلم وقع عليه، مع أن الحق قد ظهر في مسائل عديدة بمصر ودمشق، ظهر بعض الحق في مسائل وعوقب من اتهموه بالباطل، بقات مسائل لم يعفى عنه بسببها. فشيخ الإسلام يقول عنه ابن القيم رحمة الله عليه لما جاءوا إليه فرحين مسرورين قالوا قد توفي فلان، سموه له هذا الإنسان صوفي، كان العدو الألد لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كان يذكر عنه الكذب والزور والبهتان، وبسببه لقي من الظلم الله بعليم. لكن لما جاء ابن القيم يحكي يقول خلنا أن نبشره بموت فلان فغضب وبدأ يبكي ويقول سمحك الله ما بهذا نفح، دلوني على بيته ليعزي أهله. هذا شيخ الإسلام، هذا هو. لكن انظر كلامه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، انظروه في مجموع الفتاوى في الجزء 28 وهو طويل، من صفحة 50 إلى صفحة 55 في مجموع الفتاوى الجزء 28، كلام عجيب الإنسان العجيب. قال أما بعد، فإن الله تعالى وله الحمد قد أنعم علي من نعمه العظيمة ومننه الجسيمة وآلائه الكريمة ما هو مستوجب لعظيم الشكر. ليسمع يقول أين هو؟ في مخيم صيف، هو الآن في سجن تحكي هذا الكلام. وله قال وهو مستوجب لعظيم الشكر والثبات على الطاعة واعتياد حسن الصبر على فعل المأمور. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى من علي في هذه القضية من المنن التي فيها من أسباب نصرة دينه وعلو كلمته ونصر جنده وعزة أوليائه وقوة أهل السنة والجماعة وذل أهل البدعة والفرقة، لأن الله صوت في المحنة دين بعض أعلام السنة. قال وتعلمون، وهذه تحمق عليها، وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي جماع الدين كله تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول ولا تكونوا من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وغير ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة، وجماع السنة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سمعني أنا بديت مقرب لك، وأول ما أبدأ به من هذا الأصل لمن الله تعالى به عليه ما يتعلق بي، فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان، كل بحسب. فالأعداء ما زالوا في قلب معظمون رحمه الله. قال ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، والثاني مع أجره على الاجتهاد فمغفور عنه معفو عنه، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المسلم. هذا المذنب. فنطوي بساط الكلام، فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل كقول فلان فلان قصر، فلان ما عمل، فلان أوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في كيد فلان، ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان، فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتعلمون أيضا أن ما يجري من نوع تغليظ وتخشين أو يحتاج نفسي عندما أروح اختراق قوة، ها أقول هذا كلام باطل ويستتب صاحبه، هذا كلام قوة شخصية في تيمية أنا تخش أنت عارضة. لا، قال واعلموا أن ما يجري، يعني أكم حبيت لك ما أنا نخش في الكلام، لا اعلموا أن ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان ما كان يجري بدمشق ومما جرى الآن بمصر، فليس ذلك غضابة ولا نقصا في حق صادق، مش هنقص من قدره كان يرد عليه ذلك القوة، لا، ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا بغض، عمري ما بغض واحد، بل هو بعد ما عمل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرا وأنبه ذكرا وأحب وأعظم. إنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين التي يصلح الله بها بعضهم ببعض، فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة. قال كان اختلاف الخشن به النقي أخي في الله. قال وتعلمون أننا جميعا متعاونون على البر والتقوى، واجب علينا نصر بعضنا بعضا أعظم مما كان وأشد، لابد أن ننصر بعضنا بعضا. قال ومن ظن أن المؤمنين يبخلون عما أمر به من التعاون والتناصر فقد ظن ظن السوء، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. حتى إنسان يخالفك مثلا في مسائل، أنت الآن فيك معه نقطة في اشتراك وهي الإسلام وبعض معالم السنة، تعمل بها معه في هذا الإطار، تبقى الأمور بينك وبينه العلم، تطرد علمين ويرد علمين، والله تعالى ينصر المحق، لكن آمل معه فيما هو من شعارات الإسلام العامة. قال وتعلمون رضي الله عنكم أن ما دون هذه القضية من الحوادث يقع فيها من اجتهاد الآراء واختلاف الأهواء وتنوع أحوال أهل الإيمان، وما لا بد منهم من نزغات الشيطان ما لا يتصور أن يعرى منه إنسان. قد يروح حساب لهذا الشيء، ظنوش بلغم على كمال هؤلاء العلماء لهؤلاء، لا، فيهم حظ الشيطان، فيهم نزغة، فيهم أهواء، فيهم ضعف، قال إنسان لا يعرى منه إنسان أبدا، بل أقول ما هو أبلغ من ذلك، اسمعني، فأقول تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية والأكاذيب المفترات والأغاليط المضمونة والأهواء الفاسدة، وأن ذلك أمر يجل عن الوصف. وجدار فيه أمر يجل عن الوصف، باش نوصفه. قال وكل ما قيل من كذب وزور وبهتان في حقنا خير ونعم. أروح تحارب هذا، هو يشوف المصائب التي وقعت له خير ونعم. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قال وقد أظهر الله من نور الحق وبرهانه ما رد به إفك الكاذب وبهتانه، فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي وظلمه، فإني سطر قد أحللت كل مسلم. أحللت ماشي شرط يجي يقول اسمح لي، خلاص اسمح، أحللت كل مسلم كما قال قتادة أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قال ومن أبو ضمضم؟ قال ذات رجل كان إذا أصبح قال اللهم إني تصدقت بعرضي لكل مسلم، قال إني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي، يظلمون وكذبوا عليه في حل من جهتي. أما ما يتعلق بحقوق الله، كان حقوق الله، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإلا فحكم الله نافذ فيه. ولو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكره على ذلك، كان يكون مشكور يجزي الشكر والشكر، لكن الله تعالى له حق ينبغي أن يبين. قال وأنتم تعلمون أن الصديق الأكبر رضي الله عنه في قضية الإفك التي أنزل الله فيها القرآن حلف أن لا يصل مصطح بن أثاثة، مازيش ينفق عليه لأنه كان من الخائضين في الإفك، حتى أنزل الله تعالى ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا ويصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. ماذا قال أبو بكر؟ قال الصديق الأكبر بلى إني لأحب أن يغفر الله لي، فأعاد إلى مصطح النفقة التي كان ينفق، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذا كلامه رحمه الله ابن تيمية أي في السجن، ويتكلم عن الكلام عن من ضرب، شو يدل هذا؟ أنه يحب مخلص، يحب أن يجمع كلمة المسلمين، لا يريد أن يفرقهم ويجعل فتنة بينهم. هذا هو النصر الحقيقي. انظروا إلى أين هو شيخ الإسلام، ما اسمه من ظلمه؟ ولا واحد من عرفهمش، من ظلموه وكذبوا عليه لو لم يذكروا في بعض كتب ما نعرفهمش، لا أحد يذكرهم. ابن تيمية ليس هناك اليوم جامعة حتى الذين يخالفون في العقائد والفروع إلا وكرم يرجعون إليه، بل حتى الحكام المسلمين اليوم في مسائل كثيرة رجعوا إلى قول ابن تيمية في مسائل عدة من الطلاق. ابن تيمية خالف ذلك الزمان طلاق، قال الطلاق بلفظ الثلاثة يقع طلقة واحدة أدخل السجن من أجله. اليوم العالم كل الإسلام يأخذ بفتوى ابن تيمية روما عنه، كان يأخذ الفتوى عن الفقهاء يقول مثلا في طارق الثلاث رحمه زوج يا عزيز، لكن رحمه الله فكلامه الآن يدرس في الجامعات الإسلامية ورسائل الدكتوراه والماجستير لا تخلو عن اسم ابن تيمية رحمه. هذا هو النصر، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله كأعمل الله، ما تجيش احنا علاش فلان اكرم وانا ما اكرمش، علاش احنا الدار ما نديش، علاش نسمع ولا ما نسمعش، علاش نسيب الفعل هذا الى فلان، المهم ياك العمل مجرى خلاص ينسب. احنا على هذه الازمه نحب ننسب العمل الى لنا، خلي ينسب ان شاء الله اي احد، المهم العمل احدث. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: اخلاص العمل لله، مناصحه مشروعات الامور، ولزوم جماعه المسلمين. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ونرجو من الاخوه الكرام ان لا يمسكونا بعد صلاه اليوم قصدي بالذات، ان لدينا شغلا جزاك الله خيرا، يرى من شغل بعد العشاء.